إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. الله، مهما وقفت هنا تحت قبة القصر الكبيرة بجزازه اللي أكيد رسم عليها أعظم الفنانين، عمري ما حزهك. مفيش حاجة أحلى منه غير النهر. والأمير نعيم قاعد مكاني. السلام عليكم سمو الأمير. شيخ راغب. وعليكم السلام ورحمة الله. إزايك يا شيخ راغب؟ الحمد لله. مالك؟ هتجنن. عاوز أعرف أنا مين يا شيخ راغب. حاسس إن هناك واحد تاني ساكن جوا جسمي، هو اللي بيأمرني. حد ما عرفوش ولا حتى أقدر أشوفه. ساعات بحس إن اللي جوايا طير جميل، وساعات بحس انه وحش مفترس او وحش ذليل مكسور. انت كمان عندك نفس الاحساس ده؟ للاسف اكتر من شخص، وكل واحد عاوز يعمل حاجه. ها، طب ازاي اعمل اكتر من حاجه في وقت واحد؟ مفيش واحد ابدا غير الله، انما الانسان هو عدد بلد عايشه في جسم واحد. يعني المشكلة مش بتاعتي لوحدي، صح؟ أيوة. أنت بقى هتسرح وتقعد تكلم النهر. طيب، عن إذنك يا شيخ راغب. رايح فين؟ أقعد معايا. لا، أنا حسيبك للنهر. أنا هاخد حصاني واتمشى شوية. براحتك سموك. مع السلامة. حتى النهر صمت، مش عاوز يبوح بأخضر. صمتك يا نهر وراها ايه؟ وحشتيني. واي، انت كمان يا سيدي. عامله ايه؟ الحمد لله يا سيدي، عايشة وخلاص. مالك؟ لا، مفيش. أنا مبسوطة مبسوطة قوي قوي وأنا معاك. بجد يا خديجة مبسوطة؟ أيوة عارف يا سيدي وأنا معاك بحس بحس إني في أمان. مطمنة. البلد والنهر والشجر بتوعي بتوعي أنا. سيدي أنت أنت أنت جميل قوي قوي يا سيدي. يا ترى ضطيش برضو أو نزوة ولا مالك يا سيدي مالك؟ بحبك يا خديجة بحبك. لا لا يا سيدي لا لا النبي لا. إيه يا خديجة أنت مش بتحبيني؟ أيوة بس بلاش كده ده عيب غلط وأنا مش عاوز أعمل غلط عاوز أحبك وبس. ما هو ده الحب يا خديجة. لا يا سيدي لا بلزنا هروح الشمس جربت تروح. سلام يا سيدي. بحبها بحبها بجد وأكيد مش هزعلها. عشان أهل العزبة جهلة بقيت أنت من أعظم العلماء بقيت والي من الأولياء. لكن أنا ليا فعلا كرامات. لا دي مجرد صدف صدف مع شوية ذكاء. وليه تسيب الناس جهلة يا سمو الأمير؟ عشان أعرف أحكمهم بسهولة عشان يمشوا ورا أبو سبحة. الجهل يخلي الناس تصدق الخرافات يخافوا يمشوا عدل. الخوف من الله من أسباب الوصول. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. منافق منافق. لا أبو سبحة أنا عاوزك تعمل الكلام ده على أهل العزبة مش هنا. أؤمرني يا سمو الأمير أؤمرني. الأمر لله الأمر لله. أنا كفاية بقى. المحصول طلع وجه معاد الحصاد. أنت هتساعد في جمع المحصول. هشتغل في الأرض ده أنا صحيتي. لا لا لا لا لا أنت مش هتشتغل في الأرض أنت هتشتغل حاجة تاني. أنا عاوزك تفهم الناس إنهم لازم لما يجمعوا المحصول يدخلوه كله المخازن من غير ما حد يمد إيده على حباية. مفهوم؟ بسيط بسيط خالص. مفهوم. لنا الله. الجهل هو اللي جاب أبو سبحة لكن زي ما جابه أكيد هيقضى عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أدوا الأمانة اجمعوا المحصول وودوه للأمير. الأمير صاحب الأمانة. أدوا الأمانة هو أحد يخالف شرع الله هو أحد يأخذ حباية جرح. هو الرجل ده بيقول إيه؟ أنت يا راجل امشي من هنا. احنا اللي زرعنا وجلعنا وحصدنا ومن حقنا ناخد نصيبنا من المحصول. انت ولد انت ولد انت ولد ولا انت بتخالف كلام ربنا. سيبك منه يا احمد سيبك منه. ايوه يا احمد مالكش دعوه بيها. اللي هيخالف شرع الله اصيبه لعنته. طب انا هاخد حق من الجمح اما نشوف كلامك ولا كلامي يا ابو سبح. انا ما بخافش الا من ربنا. لعنه الله عليك لعنة الله عليك هتصيبك لعنة ربنا. يا رب يا رب ورينا الجبر ذات يا رب انتجب منه يا رب. بجد طبعتلي عشان كده يا ابو سبحة. طب وانا مالي؟ انت مالك؟ دعوة لازم تصيب. طب وانا مالي؟ ما دام مش كد الكلام بتقولوا ليه؟ ازاي؟ ده احنا في مركب واحدة. طب اسمع، انا ليا طلب عندك. اطلب اطلب اطلب من الله، اطلب من الله تنول مرادك. اسمع يا ابو سبحه، عاوزك كده تدعي لي دعوتين، ها، تدعي له قدام اهل البلد، وعاوزهم يسمعوا كلامي. ما انا بدعي لك ليل نهار. يا سلام، يعني وانت بتقلي كده قلت ده الشيخ الغفار؟ ما انا قلت من اولي الامر، وبقول للناس تسمع كلامك، فانت من اولي الامر. صحيح صحيح يا ابو سبحه، صحيح. تسلم لي يا راجل يا طيب. ها هتعمل ايه يا غفير عوضان؟ تمام يا شيخ الغاف. اسمع يا ولا، روح جوام هات لي الغفير عيد. تمام يا شيخ الغاف. انا طالع الغيط يا امي. استنى ابوك واختك طالعين معاك. انا هسبقهم. طب مالكش صلح باللي بيجوله سيد ابو سبحه؟ وخليك في حالك يا ولدي، نصيبك دعوته. سيدك ابو سبحه؟ طيب يا امي ما تخافيش. سلام عليكم. احمد خرج من بيته. يا احمد عيد، ازيك؟ على فينك ده؟ هتعمل عليا غفير ولا ايه؟ لا غفير ولا غيره، احنا طول عمرنا اصحاب. صحيح يا غفير عيد، صحيح. يعني انا كنت لاقي شغلانه تانيه وما اشتغلتش؟ دول كسوني ولبست بلغف رجلي وبقى ليا مرتب، انا ما كنتش لاقي العيش الحاف. خلاص خلاص يا عيد. ها كنت عاوز ايه؟ ولا حاجة، شفتك قلت اسلم عليك. الله يسلمك. خد يا احمد، خد يا احمد حتة الحلاوة دي من قصر الامير. حلاوة من عند الامير مرة واحدة؟ لا يا سيدي، الله الغني عن حلاوة الامير. خد بس يا احمد، ده انا واخدها من مرتبي. احنا اصحاب يا جدع، خد. والنبي، النبي قبل الهدية عليه الصلاة والسلام. طيب هات يا عيد. خد يلا بقى كلها، دي حلوة قوي. دي حلوة قوي يا ولا. ايوه. معلش يا صاحبي، معلش غصب عني. ما وراء النهر اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.